بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي درس اليوم يعني سؤال عن موضوع يتعلق بما أخذنا في الدرس الماضي، وهو التعبيد لغير الله. فإنه قد وردت أحاديث في شأن آدم وحواء، آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء، وهو تفسير لآية في القرآن. ووردت أحاديث وقصص في شأن هذه القصة، وأن آدم وحواء كان يولد لهما أولاد فيموتون، فجاءهم الشيطان وقال إنهم إذا أردتم ألا يموت هؤلاء الأولاد فسميه غير الاسم، لأنهم كانوا يسمون عبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك. فطاف عليها طاف بهما إبليس وقال سميه عبد الحارث، يعني من أجل أن يعبدوه لغير الله، وإذا لم تسميه عبد الحارث فإنه سيموت. ما بعد ذلك مات، فجاء الولد الحمل الذي بعده فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فسمياه عبد الحارث. وجاء في رواية أنه قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، يعني يخوف حواء أنه سيجعل له قرون لهذا الولد ويخرج من بطنها ومعه قرون ويشق بطنها، فسميه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما مرة أخرى فخرج ميتا ثم حملت فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. هذه الروايات، هذه الروايات التي وردت في هذه القصة، وهي تفسير لقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والذين قالوا بهذه الروايات قالوا بأن آدم وحواء هذه الآيات هي في شأنهم، نزلت هذه الآيات تخبر عن قصة آدم مع حواء وكلام الشيطان لهما، وقالوا أنه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم وخلق منه حواء، ثم بعد ذلك قال وجعل منها زوجها يعني حواء. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا الذي هو نطفة ثم علقة ثم مضغة فمرت به تجاوزته من غير تعب. فلما أثقلت في آخر الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، قالوا هذا كله على آدم وحواء. وثم لما آتاهما صالحا سمياه عبد الحارث، ويعني عبدوه لغير الله سبحانه وتعالى، وسمي هذا إشراكا. هذا قول من يذكر هذه القصص، ولكن الصواب أن هذه القصص باطلة، هذه القصة باطلة، ولم يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت فيها أثر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام. وأقصى ما فيها إنها وردت عن بعض السلف وبعض المفسرين ذكر هذه القصة، قال العلماء وهذا إنما هو مأخوذ من كتب المتقدمين من بني إسرائيل، لعل بعضهم أخذها من كلام الإسرائيليات من الإسرائيليات التي هي يعني اندست في هذه الآثار، وبعضهم أخذ من هذه الإسرائيليات ونقلها عن أهل الكتاب، ينقل عن أهل الكتاب. والصواب أن هذه الآية لم تكن في حق آدم وحواء، آدم عليه الصلاة والسلام وحواء، ما كانت في حقهما، وأنها باطلة، هذه القصة باطلة من وجوه عديدة. أولا أنه ليس بذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية كما يقول ابن حزم، رواية مكذوبة موضوعة، رواية خرافة. إذن هذا الأول، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء صحيح، هذه القصة أن آدم وحواء هما المخاطبان في هذه الآية، وأن هذه الآية في شأنهما، هذا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه الأنبياء معروف أنهم معصومون من الشرك باتفاق العلماء، الأنبياء معصومون من الشرك، بل معصومون من الكبائر، الأنبياء معصومون من الكبائر، فكيف ينسب إلى آدم عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله وينسب إليه الشرك؟ يقول الله في آخر الآية: فتعالى الله عما يشركون، وقال: جعلوا له شركاء. هذا لا يجوز أن يثبت إلى الأنبياء الشرك، حتى لو قال بعضهم المراد به شرك الطاعة، أنه فقط أطاعوه في التسمية فقط ولم يطيعوا إبليس في غير ذلك، هذا حرام، فهذا نبي من الأنبياء، لا يجوز عليه الشرك بالله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أنه يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض الأنبياء والرسل ذكر توبتهم منها، فلو قالها آدم عليه الصلاة والسلام سيعدله الوحي، سيعدله الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الشيء لا يجوز، كما يعني نبههم الله في الأكل من الشجرة، ولتاب آدم عليه الصلاة والسلام ولا ذكر الله توبته، ولكن هذا لم يكن. الوجه الرابع أنه في حديث الشفاعة، عندما يأتي الناس إلى آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويطلبون منه الشفاعة، فكل نبي يعتذر بشيء قد فعله وهو يقول: نفسي نفسي، فآدم عليه الصلاة والسلام يعتذر بأكله من الشجرة، ما سيعتذر بهذا، يعتذر بأكله من الشجرة، هي معصية وقعت منه، والشرك أعظم، ولو كان الشرك قد حصل منه لكان اعتذاره منه أولى وأعظم. وأيضا من وجه خامس أو رابع أن هذه القصة فيها أن الشيطان قال لهما: أنا صاحبكما. كيف صاحب وهو قد أخرجهم من الجنة؟ وهذا لا يقوله إلا من يريد الإغواء. والسادس أن قوله في هذه القصة: إن أطعتماني، قال: وإلا سأجعل له قرني أيل، يعني سأجعل له قرون. هذا لا يجوز أن الإنسان يعتقد أن آدم سيصدق هذا الكلام، لأن هذا شرك في الربوبية. هل آدم يصدق أن الشيطان يخلق قرون للشخص؟ هذا لا يكون، هذا ممتنع غاية الامتناع في حق نبي من أنبياء الله، في حق نبي من أنبياء الله أن يعتقد أنه يخلق، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. فعلى هذا هذه القصة ممتنعة غاية الامتناع وباطلة ومكذوبة، يعني أنها تنسب إلى نبي من أنبياء الله، فلم تنزل هذه الآية في شأن آدم وحواء. إنما ما هو معنى الآية الصحيح؟ نعيدها بذكر معناها: قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. هنا المراد بها آدم، وخلق الله منه حواء، ثم انتقل الكلام إلى ذكر جنس بني آدم، فقال الله سبحانه وتعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذه حواء، فلما تغشاها. الآن هذا الذكر وهذا الكلام كلام عن ذرية آدم، كلام عن المشركين من ذرية آدم، أن الله قال فلما تغشى، ها يعني رجل زوجته تغشاها حملت حملا خفيفا الذي هو النطفة والعلقة، فمرت به أي تجاوزت من غير تعب ولا إعياء، فلما أثقلت يعني في آخر الحمل دعوا الله ربهما لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما يعني إذا أتيتنا يا رب يعني ولد صالح في البدن لنكونن من الشاكرين أو صالح في الدين، فلما آتاهما صالحا يعني حصل المطلوب لم يحصل الشكر الذي وعدوا الله به، بل أشركوا بالله سبحانه وتعالى في هذا الولد، جعلوا له شركاء فيما آتاهما، جعلوا له شركاء فيما آتاهما. فيكون الخطاب لجنس بني آدم، لجنس بني آدم وليس لآدم وحواء، فإنها لا تصح نسبة القصة لآدم وحواء. فماذا يكون معنى جعل له شركاء؟ فلما آتاهما صالحا، ما معنى صالحا؟ يعني سليما سويا، ما آتاهما الله ولدا سويا صالحا في خلقته وسوي، جعل له شركاء، شركاء وجمعها بقوله شركاء ولم يكن شركا واحدا. قال العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني أو الصالح الفلاني ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. يعني لو اعتقد الشخص أن هذا الولي أنه يرزق الولد، أنه يرزق الولد، فهذا شرك أكبر، لأنه ما أضاف الخلق إلى غير الله. ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن، فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني كما يزعمون أنه ولي الله، فتقول يا فلان يا سيدي فلان ارزقني مولودا. وهذا موجود في العالم الإسلامي، هذا موجود في العالم الإسلامي، بل تعدى ذلك المدعو بالجفري الذي هو من زعماء الصوفية أنه يقول أن الولي يقدر على أن يهب الولد للمرأة حتى بدون زوج، وإنما هذا لا يذكر للعوام لأنهم لا يقتنعون بهذا، والعياذ بالله من هذه الاعتقادات الكفرية الضالة. فهذا القول الأول، أنه لما آتاهم الله ولدا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني نسبوا هذا الولد إلى غير الله، هذا شرك. والقول الثاني أنه لو أضاف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإلى القوابل وما أشبه ذلك، وقال مثلا هذا الولد سلم وأصبح سليما بسبب أن هذه القابلة التي ولدت المرأة متقنة جدا وعندها خبرة وعندها، فهذا أضاف النعمة إلى غير الله، هذا نوع من الشرك لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. وهناك وجه ثالث، أنه جعل له شركاء، يعني لما كان هذا الولد رزقهم الله هذا الولد، بعد ذلك عندما كبر الولد أدركهم حب الولد وقدموا محبة هذا الولد على محبة الله ورسوله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيكون تفسير الآية على هذا، أن بداية الآية في ذكر آدم وحواء والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا آدم وحواء، ثم انتقل الكلام إلى بيان الجنس وهو من بني آدم الذي هو بعض المشركين من بني آدم، الذي هم إذا رزقهم الله الولد عندما تحمل الزوجة ويقولون يا رب إذا رزقتنا ولدا صالحا ولدا سليما يكون ولدا سويا، فلما أتاهم الله هذا الولد السوي جعل له شركاء بهذا الثلاث الأشياء. إما اعتقدوا أن سبب هذا خروج هذا الولد سويا بسبب الأطباء وبسبب القابلة الماهرة، أو اعتقدوا أن الولي الفلاني هو الذي يعني رزقهم هذا الولد وهذا شرك أكبر، أو يعتقدون بعد ذلك إذا كبر الولد جعلوا له شركاء، أجل الله شركاء في هذا الولد بمحبة هذا الولد مثل محبة الله سبحانه وتعالى، ويصبح يعني فتنة لهم يقدمون محبته على محبة الله ورسوله. فهذا هو خلاصة هذا الموضوع، وأن الآية لم تكن في شأن آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. ولو أنك ستجد من المفسرين ومن الشراح من يقول وينسب هذا إلى آدم وحواء، ويقول هناك آثار وردت، الآثار ما صح منها لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح منها عن بعض السلف فإنه يعني مأخوذ من الإسرائيليات، وفي نسبة هذا إلى آدم وحواء طعن في النبوة، حتى ولو قالوا شرك في الطاعة فقط فإن الأنبياء منزهون عن ذلك. فهذا هو معنى الآية الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.